ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هنا تبعيضية، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس، بعض الناس. من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إنما إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. طيب هل ينطبق ذلك؟ ينطبق، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله. تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناد لله. موحدون لله. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا لمحبة الله عز وجل. طيب يحبونهم كحب الله، الشاهد من هذا قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح، وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا، لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له. ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه؟ نعم، أقول هذا أو هذا، إن كان للرسول فغيره تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره. الحمد لله سبق لنا تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب وقوله لله، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم. وقول الذي لم يتخذ ولدا، هذا من صفات إيش؟ سلبية. لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا إلى الولد يساعد ويعينه، لو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهو نقص. وقوله ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد وهو عزير، والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم ايه البنات ولد يا اخي، البنات ولد، ولهذا لم يتخذوا الولد يشمل البنين والبنات. طيب، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله فهو مملوك لله، مخلوق له، يتصرف فيه كما شاء. هل أحد شاركه في ذلك؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك. على سبيل الشيوع الثالث، وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات الأرض. والرابع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فهم لا يملكون في الآلهة هذه، لا تملك ولا شريك لله ولا معينة ولا شافعة. نعم، يقول ولم يكن له شريك في الملك. وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجوابه، وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة، من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان قاصر، أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا، إذا ملك قاصر، والله تعالى يملك الجميع. أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة، فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء، بل لا يتصرف إلا إيش؟ على حسب الإذن الشرعي. أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره، لغير الورثة أيضا، هل يجوز؟ لا يجوز، ولو كان له ملك مطلق لجاز. لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأضرم عليها النار، ليش يا ولد؟ قال بشوف إذا ما الذهب أشوف شلون يصير. يملك هذا؟ كيف ما يملك؟ ها؟ يمنع؟ إيه. ليش؟ لأن هذا سفه. إذن ملكنا قاصر، ملكنا قاصر، فالله هو اللي له الملك المطلق. ولم يكن له ولي من الذل، شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب. فلله أولياء، لكن هل هؤلاء الأولياء أولياء لله ينصرونه عند ذله؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى أحد. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولا يضر الله شيئا. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، مو عنه فقط، عن العالمين حتى المسلمين، الله تعالى غني عنهم. فلهذا يقول: ولم يكن له ولي من الذل، أما من غير الذل فلله أولياء. طيب، الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء؟ نعم، لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها، وهي لا تنتصر لنفسها، كما قال الله تعالى: وهم لهم جند محضرون. هؤلاء جند لهذه الأصنام، ولكن الأصنام لا تنفعهم، لا يستطيعون نصرهم، وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون. طيب، ثم قال عز وجل: وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبره، تقول: الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا في السفر، كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره، فيقول: الله أكبر، من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين على وارتفع، فيقول: الله أكبر. وكانوا إذا نزلوا شيئا قالوا: سبحان الله. ليش؟ لأن النزول سفول، فتقول: سبحان الله، أي أنزهه عن السفور الذي أنا الآن فيه، الذي أنا الآن فيه. طيب، وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما، والله أعلم. نعم، الفوائد المسكية في هذا: أولا، في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده وصب لعبادته، فالطرق الفوائد المسكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يرجع، إلا يصبر عليها صبر القرين على قرينه في المبارزة في الجهاد. وأن قوله هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد فلا تزل له أندادا، ففيها تنزيه الله عز وجل، الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. وأما قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ففي الطرق المسكية فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله، الذي يحب أحدا كمحبة الله نقول هذا أحب مع الله لا لله ولا في الله. وأما الآية الأخيرة ففيها من الفوائد أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، لم يتخذ ولدا، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. وأيضا من ناحية مسلكية يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا، والذين اتخذوا له ولدا. والله أعلم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن المؤلف بدأ بآيات الصفات السلبية، مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، خمس صفات مر علينا. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، بعده وتسبحوه بكاة وأصيلا. وأما تعديها بالله فهي كثيرة، كل التسبيح الآيات السور المبدوعة بهذا متعدية بالله. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت باللام، سبح لله أي سبح إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. الآن عرفتم فرق بين ما إذا أريد الفعل فيتعدى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى بالله فتقول سبحت لله. ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه. قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به. والشرك ينافي التسبيح، يعني ينافي التنزيه. الخلاصة هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله. نعم، حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب، لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم. وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح لله هذه الصفات سلبية، لأن معناه تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليها. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين الضار والنافع، كله فرقان. نعم. طيب، يقول على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال على عبده فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال في سورة النجم اللي فيها تحدث عن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية، فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقى لنفوسهم وأرقى للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علمه. طيب، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليل، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين، لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنذركم به ومن بلغ، فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، وقال ولم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك، صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية، فقدره تقديرا. كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها على التقديم والتأخير، لأن التقدير قبل الخلق، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين، فهو بمعنى التسوية. قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق إيش فسوى، خلق فسوى، وهذا أصح. في هذه الآية من صفات السلبية قوله ولم يتخذ ولدا، العلة كمال غناه، إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب نستفيد من الآيات هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما. وفي الآية الثانية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى إيش؟ إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إلينا، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، كقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته في هذا الرسول، ولا كل العالمين كله. طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد هذه من زائدة في الإعراب، لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول في من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوه، مثل فراس بمعنى، وبناء بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له. والمراد بالنفي هنا الإله الحق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. قد إذن، يعني لو كان له إله يماثله، إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان يصير له ملك خاص، ولله ملك خاص، ولا لا؟ طيب يعني لانفرد كل واحد منهم بما خلق، قال هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر، كما جرت به العادة. ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلهي. ليش؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما عن الآخر فالعالي هو الإله، صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يخطر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض. يكون أحد الإلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام سلطة، كل واحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوم مع هذا، ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم للثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كله واحد متناسب، مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق. وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر، وإما أن يعلو أحدهما الآخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون. عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شفنا قال سبحان الله عما يصفون لأنهم يقولون بأفواههم، فنزه نفسه عنه. أما هنا قال عما يشركون لأنهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى، يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام، والله أعلم. نعم، المسكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل. التي مدلولها انتفاع وشرك الصفة وثبوت الإيمان بذاتها لله عز وجل. تقدم القرآن على عشرة آيات، آخرها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ويتم أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآية، عقليا حسيا، وهو لو تعجبت الآلهة فانفرد كله إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يرتفع عنه، فإن علا عليه صار هو إله وانفرد بالعلو، وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصلح أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ والرب لا بد ان يكون كان القدره. طيب، وبدايه الصيام يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون، اي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون، عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يصفون، اي تخفى وعلى عما يشركون به من الاصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين وبالترقع عن الهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقول مثل الله كمثل كذا وكذا، ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، يعني انه سبحانه وتعالى يعلم بانه ليس له مثل، وقد اخبركم بانه لا مثل له في قوله ليس كمثل شيء، لم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، وما اشبه ذلك. والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقد قال ان هذه الجمله فيها الدليل الواضح على انه لا على ليس لله، وانها قرار بالمثل من بناء المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت إذا تبين أن لا مماثلة، ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم الثالث، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك، وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقتها، مع أنها جمعت في الحياة، وهذا يدل على مصطنع. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فنقول كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية فيقول لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. اقرأ الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا وجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له. قل إنما حرم ربي الفواحش. فنأخذ إذا قال قائل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه صفة سلبية، لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل، حيث إنه لا مثيل له. أما الفائدة المسلكية التي تؤخذ من هذه الآية فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل، لأننا إذا علمنا أنه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه، وعلمنا أنه لا يمكن أن نماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمة ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حرم بمعنى منع، وأصل هذه الكلمة أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع، ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه. طيب، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. جمال الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنب الذي يستفحش، مثل الزنا واللواط. الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وفي اللواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة. ومن الزنا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. بل إن هذا أشد من الزنا، لأن وصفه بوصفين فاحشة ومقت، بل ثلاث أوصاف. وفي الزنا وصفه الله بوصفين إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب، وقول ما ظهر منها وما بطن، قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي، لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد، ومنها ما يخفى على بعض الناس. وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم، باعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل، أي ما أظهره الناس، ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه. ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق، يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق. الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي، والبغي العدوان على الناس، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير حق، وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين، بغي بحق وبغي بغير حق، لأن البغي كله بغير حق. وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف إيش؟ الكاشف، تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة، وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذه معطوفة على ما سبق، يعني وحرم عليكم وحرم ربي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني أن تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا أي حجة. وسميت الحجة سلطانا لأنها سلطة للمحتج بها. وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا في البغي بغير الحق، أي أنه صفة أو قيد كاشف، لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطان. نعم، يعني تكشف الأمر وتوضحه. قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. طيب، أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه، فحرام علينا أن نقول على الله ما لا نعلم، سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه، خمسة. لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم. إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية؟ هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الثنتين؟ الظاهر الثنتين جميعا كلها من باب الصفات السلبية. فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله، فإنه من تمام سلطانه أن لا يقول عليه أحد ما لا يعلم. طيب، الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها. وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمه، كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها. طيب، هذه الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في القبح؟ ها؟